أقول: أما أمثلة فعل المضاعف فمنها مس، مس أصله ماسيس على وزن فعيل، سكن أول المثلين، وهذا قد ذكرناه، سكن أول المثلين توصلا للإدغام ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار مس. ومضارعه يمس بالفتح، وافتح موضع الكسر في المبني من فعيل. ويمس أصله يمساس على وزن يفعل بالفك، نقلت حركة العين وهي السين الأولى، نقلت حركة العين إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار يمس، ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار يمس. تقول: أنا أمس، ونحن نمس، وأنت تمس، وأنت تمسين، وأنتما تمسان، وأنتم تمسون، وأنتن تمسسن على وزن تفعلن، وهو يمس، وهي تمس، وهما يمسان، وهم يمسون، وهن يمسسن. وقس على هذا المثال: بر يبر، بر في يمينه، أي بمعنى صدق، نقول بر يبر، وكذلك بر والديه يبرهما، فأصله برير على وزن فعيل، سكن أول المثلين توصل للإدغام ثم يدغم الساكن في المتحرك. ويبر أصله يبرار، نقلت حركة الباء الأولى إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار يبرر، ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار يبر. تقول: أنا أبر، ونحن نبر، وأنت تبر، وأنتما تبران أصله تبرران، وأنتم تبرون أصله تبرارون، وهكذا. وقس عليه أيضا شم يشم في إحدى اللغتين، شم يشم، فأصله على هذه اللغة شاميم على وزن فعيل، ومضارعه يشم، يشم على وزن يفعل، أصله يشمام على وزن يفعل. وكذلك لج في الخصومة، لج في الخصومة يلج، فأصله لاجيج على وزن فعيل، ومضارعه يلج. وكذلك ود، ود بمعنى أحب، ومنه قوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود، فأصله يودد على وزن يفعل. وكذلك عض يعض، فأصله عضيض على وزن فعيل، ومضارعه يعض، وأصله يعضض على وزن يفعل، ومنه قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. وأما مس فمثاله قوله تعالى: إن يمسسكم، ولذلك جاء بالفتح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وكذلك شلت يده، شلت يده أصله شاليلة على وزن فعيلة، شاليلة على وزن فعيلة، ولذلك جاء المصدر على وزن فعالا، شالالا على وزن فعالا، مثل فارحة فرحا، وبطيرة بطارا، إذن شل شلالا. ومضارعه يشل وهي تشل، وأصله تشلل على وزن تفعل، نقلت حركة العين إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار تشلل، ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار تشل. وكذلك مل، مل فلان إذا ضجر، مل ملالا، فأصله ماليلا على وزن فعيلة، سكن أول المثلين توصلا للإدغام ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار مل. ومضارعه يمل، وأصله يملال على وزن يفعل، نقلت حركة العين إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار يمالل، ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار يمل. وهناك أمثلة تشبه هذه. طيب، إذن هذه أمثلة المضاعف. إذن كل فعل كان على وزن فاعل، سواء كان صحيحا أو معتل العين أو معتل اللام أو مضاعفا أو غير ذلك أو مهموزا أو غير ذلك من الأنواع، فإن مضارعه القياسي يأتي على وزن يفعل، يأتي على وزن يفعل. وخرجت عن ذلك بعض الأفعال التي ذكرنا أنها على قسمين، وسيشير إليها المؤلف رحمه الله تعالى، سيذكر بعضها في البيتين المقبلين بإذن الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.